هذا يسأل يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هل يستدل بها على عدم لبس العباءات الكشف والعباءات الملونة والعباءات المزركشة؟ هذا فيه أدلة أخرى. نبي الرحمة قال إن المرأة إذا أرادت تخرج من بيتها لا تتعطر ولا تتجمل وتمشي في طرف الشارع ولا تخرج إلا لحاجة، فإن خرجت تمشي تفيلة، لا تتجمل في الشارع حتى تسبب فتنة للناس. التجمل يكون في البيت، ومع الأسف أن كثيرا من النساء يعكسن القضية، فإذا جاءت الوحدة في البيت في بعض تكون أعوذ بالله لا تلبس ولا تعمل شيء وتبقى في حالة مخيفة، فإذا ذهبت تبدأ تتجمل. هذا غلط، ينبغي للمرأة أن تتجمل في بيتها وتتزين، فإن أرادت أن تخرج تنزع الزينة وتمشي غير متجملة، هذا هو السنة. نعم. والعطر في الشارع للمرأة لا يجوز، ولا يجوز أن تمشي في وسط الطريق، تمشي في طرف الطريق وتحاول أن تخرج في وقت يقل الناس في الشارع وتمشي لأجل حاجة، ولو مشت مع محرمها هذا أولى، لأن المرأة الله صانها، لم يوجب عليها مهر ولا صداق ولا نفقة ولا سكنى ولا أي شيء، ما لها إلا أن تجلس في البيت وتطيع زوجها وتؤتين بالأولاد. النساء مصنع للأمة، الودود الولود، فإذا خرجت المرأة من البيت من يأتينا بالأطفال؟ فيضعف المجتمع وتتفكك العلاقات، فلذلك خروج المرأة من البيت ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. المرأة لماذا لم يوجب الله عليها نفقة؟ لماذا أوجب على الزوج النفقة والسكنى والمهر، وأوجب على الزوج خادم إن كانت ممن يخدم أو عندها أولاد؟ لماذا؟ عشان المرأة تتفرغ لما خلقها الله له. فلذلك لا بد أن نضع الأمور في مواضعها. هذا أحد الأخوان يقول له بنت وصلت 30 ولم تتزوج، وذهبوا بها لطبيبة وقالت لها أنت معك القرين، أخاف أن تكون هذه الطبيبة هي القرين. أيوة. وعطتها ماء ويصب على عتبة الباب. هذا لا أعرفه. أعرف أن الزواج والغنى والفقر هذا شيء من الله، وأن المرأة تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح، والولي لا مانع من أن يذهب لأهل الفضل ويقول لهم عندي يعني أي من يريد أن يتزوج يزوجه، لأن عمر عرض حفصة على أبي بكر لما تأيمت وعرضها على عثمان، فعثمان تعذر له وأبو بكر سكت عنه فغضب عليه، فلما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها تعذر منه، قال وأنا كنت غضب عليك. فأهل الفضل لا مانع من أن أحدهم إذا عرف له صديق أو أخ يقول له أنا عندي ولية نريد لها صالح، لا يضر هذا. نعم. وهذه أمور أرزاق، كما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. الذي لم يتزوج عقيم، لأنه لو ما كان عقيم لتزوج، الله ما أراد له الأولاد ولو هو ينجب. نعم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم بنت الجوين، ضحك عليها النساء وقلنا لها إن أراد أن يمسك قل أعوذ بالله منه، فقال استعوذت بعظيم الحق بأهلك، ورد هذا في السيرة. وأراد أن يزوج سودة فقالت ليلتي لعائشة. نعم نعم أراد أن يطلق سودة. نعم أراد أن يطلق سودة فأعطت ليلتها لعائشة وتركها. ما حكم النقاب التي العيون يبن؟ النقاب إذا كان يراد به الستر طيبا، ما إذا كان يراد به الفتنة فهو فتنة. تنقب المرأة وتخرج من وجهها هذا لا يجوز، ينبغي لها إذا تنقبت تتنقب بحيث لا تظهر جمال أعينها ولا وجهها. أيوة. أما تترك عيونها وتترك هذا يكون أشد، يكون مثل ترك الوجه. ولذلك هو المقصود عدم فتنة الرجال على أن الوجه غير عورة، وإذا كان عورة يجب أن يستر كله على الخلاف الموجود. نعم. ما حكم صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ هذا عام وخاص من وجه. الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، فالذي يأتي بعد العصر يجلس ولا يصلي، لأنه قال لا صلاة بعد العصر، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عام وخاص من وجه. الشافعي جعل ذوات الأسباب خارج عن النهي، وهذا أسعد بالدليل بدليلين. إذن هو عام وخاص من وجه، يجتمعان في الصلاة من يدخل المسجد وقت النهي، فالجمهور قالوا يقدم النهي ويجلس ولا يصلي، والشافعي قال ذوات النهي خارجة عن الأسباب، ذوات الأسباب خارجة عن النهي. وقال يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار يدخل فيها بعد العصر وبعد الفجر قبل طلوع الشمس. وحديث الصبح أربعا قال لا وإنما عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فصلها بعد صلاة الفجر تماما وأقره على ذلك. فدل هذا على أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ولعل هذا أقرب. ومن صلى لا يلام، ومن لم يصل لا يلام، فكل له أدلة، إلا أن الصلاة هنا أقرب لأنها جمع بين الأدلة، والجمع واجب متى ما أمكن. نعم. والله أعلم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ما معنى قلبوا لك الأمور؟ يعني هؤلاء الذين ابتغوا الفتنة يقلبوا لك المكيدة بعد المكيدة، والله يفشلهم ولا يخليهم ينجحوا في ذلك، كما كانوا يفعلون في أول أمره. نقول ساحر، شاعر، مجنون، أو قلبوا لك الأمور في أن يوقعوا بك، يعني دبروا لك المكائد في التكذيب بك وفي الإيقاع بك وفي كل ما من شأنه أذيتك، ولكن الله تعالى يعصمك ويحفظك ويبين دينك، كما قال وإن جندنا لهم الغالبون، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. هذا سؤال غريب، يقول هل يجوز الزواج إنسي من جنية؟ والله أنا ما حضرت لعرس من هذا النوع أبدا، ولا رأيت أبدا، ولا رأيت أحد حضره. يقال أن بلقيس أمها جنية، لكن هذا من الإسرائيليات، هذا لا أعرف فيه شيء يثبت، وإنما أعرفه من باب الخرافة. أيوة. حكم عمل عمرة للغير في سفرة واحدة؟ ما أكثر السؤال في هذا. الآن كثير من طلاب العلم يقولون إن العمرة من التنعيم لا تنبغي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 110,000، ولم يذكر أنه اعتمر منهم إلا عائشة. فلو كانت العمرة فضيلة لعملها الصحابة، فيقول الذي في مكة أفضل له ما لا أن يطوف، هذا الكلام مقبول. أما الذي يقول العمرة من التنعيم لا تجوز فقوله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة واعتمرت من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك، ولو كان خاص بها لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيقول المنكر للعمرة من التنعيم إن عبد الرحمن ذهب معها ولم يعتمر، فقلنا إن العمرة من التنعيم جائزة وترك الجائز لا شيء عليه. فنقول إن العمرة من التنعيم يمكن يكون الأولى والأفضل منها أن يشتغل من في مكة بالطواف، فإن ذهب وأتى بعمرة قد يكون هذا خلاف الأولى أو الأفضل منه غيره. أما يكون لا يجوز فلا يجوز. أما تكرار العمرة فهذا لم يعمله الصحابة، تأتي وتعتمر من التنعيم وترجع وتعتمر وترجع وتعتمر، هذا يحتاج إلى أدلة، والدين بالاتباع. ومالك كان يكره تكرر العمرة ويرى أنها تكون في السنة، ولكن يعني العمرة بعد كل مدة لا يضر، لكن كون الواحد يمتي ويأتي بعشرة عمر في يوم واحد هذا ما واضح. أنت اعتمرت اشتغل بالطواف، لكن العمرة من التنعيم تجوز، ولكن قد يكون الانشغال بالطواف أفضل منها أو لا. أما أنها تجوز جائزة، لكن جائزة عمرة، أما يعتمر عشرات المرات فهذا مشكل ما هو واضح. هل يجوز أن نقول في سجودي اللهم ارزق فلانة أختي زوجا صالحا يحفظ عرضها؟ يجوز ولك الأجر في السجود، اجتهد فيما تريد. وأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا فقمنوا أن يستجاب لكم. أنت عبد لله، والذي تريد أطلبه في السجود والله يعطيك إياه. نعم، إلا أن السجود لو الإنسان يطلب فيه الأشياء الكبيرة أو لا. حكم التطوع في السعي؟ لا تطوع في السعي، ولذلك ومن تطوع خيرا هنا أشكل على بعض العلماء، قال زاد واحد أو اثنين، لا تطوع في السعي، السعي للعمرة أو للحج ما فيه. ومن تطوع خيرا بعمرة أو بحج أو بمال، أما السعي ما فيه تطوع، أو أن السعي أصلا ليس بواجب في من قال إنه ليس بواجب.